باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الصبر عن محارم الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبره أن أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون نفد. نعم سيدي نفد. ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه الله ويعفه، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مشعب حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تمم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن حسين: من كل ما ضاق على الناس. حدثنا إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال: سمعت حسين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعد عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فكتب إلى المغيرة: إني سمعت يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. قال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعن هشيم أخبر عبد الملك بن عمير قال: سمعت وراد يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا عمر بن علي سمع أبا حازم عن سالم السعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. حدثني عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم السعد عن ابن شهاب عن سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله يوم الآخر فلا يتجاره، ومن كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليس حدثنا سعيد المقبري عن شريح الخزاعي قال: سمع أذناي ووعاه قلبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الضيافة 3 أيام جائزته. قيل: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة. ومن كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله يوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة التيمي عن أبي هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم الكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. قال في الفتح: وقع في رواية أبي ذر تأخير طريق عيسى عن طريق الأخرى وغيره. عيسى بن طلحة ما في عبيد الله التيمي هنا، ابن عبيد الله هي نسخة أبي ذر. نعم طلحة ابن عبيد الله التيمي. عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي. سيدنا طلحة ابن عبيد الله 11 المبشرين في الجنة بالجنة. نعم قال الفتح: وقع في رواية أبي ذر تأخير طريق عيسى طلحة عن طريق الأخرى يعني التي سنقرأها الآن ولغيره بالعكس. نعم وسقط طريق عيسى بن طلحة عند الناس فيه أفضل. حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. باب البكاء من خشية الله. حدث محمد بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله رجل ذكر الله ذكر الله ففاضت عيناه. باب الخوف من الله. من الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور الربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال أهلي إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمع الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني إلا مخافتك فغفر له. حدثنا موسى حدثنا معتمر سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا فيما كان سلف أو قبلكم آتاه الله ماله وولدا يعني أعطاه قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني حتى ثم إذا كان ريح عاصف فأزروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبد ما حملك على ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثت شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب نعم وربي قسم نعم. باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا النجاء عندكم فيها هي في الأولى فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فجساحهم. حدث هذا أما مذكور بالهامش يعني نسخ أما بالنسخة الأصلية فالنجا النجاء يعني بقصر الأولى والمد الثاني لكن موجودة النسخة التي تفضلت بها موجودة مذكورة في الهامش. لا على مهلهم سيدي كل حرف كلمة ثلاثية أوسطها حرف حلق فيما أعلم يجوز فتحها وإسكانها. قال في اليونينية مهلهم ساكنة وضبطها في الفتح بفتحتين نعم كأنه يجوز الوجه نعم لأنه متى يعني أنا بعرف أنه لما يكون الأوسط مفتوح يجوز تشكيله لكن العكس لست متأكدا منه خاصة إذا كان حرف حلق. نعم نعم. حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجوزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. حدثنا أبو نعيم حدث زكريا عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن شهاب عن سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب حجبت النار بالشهوات. حدث إسماعيل قال حدث مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.

فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدث سعيد بن أبي مريم حدث محمد المطرف حدثني أبو حاتم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرسكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم فيعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حاتم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعده، وقال سحيق بعيد وأسحقه أبعده. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنها مرتد على أسبابهم القهقرة. حدثنا أحمد الصالح حدثنا الوهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه، فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. بتشديد الياء قسطلاني عندنا في هذه النسخة على يرد على الحوض رجال من أصحابي أن ما في تشديد، لك هم لا موهم للنعم سام قرن يريد علي الحوض. هذا عمي أحمد بن صالح هذا هو، فمعناته مشدد هون مو هيك سني لا يعني معناته نحن عندنا غلط سيدي، اللي بس أختون أحمد شاكر يحط شدي على يريد علي الحوض رجال من أصحابي، بس هوني على الحوض حتى ضابط الحوض بالكسرة. عندكم شو شلون الحوض؟ يريد علي الحوضة. نعم فبدأ مراجعة على كل بدأ تكون علي الحوضة عندي يريد على الحوض يريد علي بتشديد الياء هذا القصد الثاني. نعم أنا ذاكرهم بتشديد الياء قصد الثاني مذكورة نعم شو كده تفتح شو يعني هي بالنسخة السلطانية وتعليق القسطلاني على أنها بتشديد الياء عندي أنا على الحوض، بس هو هذا الحديث أحمد بن صالح لا تدخلوا لأن هنا في كثير أحاديث بهالمعنى. حديث اللي أول حدثنا أحمد بن صالح أنا قرأت يرد على الحوض رجال من أصحابي وهيك مضبوطة عندي، وهذه نسخة أحمد شاكر، لكن بالنسخة السلطانية مضبوطة يرد علي الحوض رجال من أصحابي، واضح كيف. والقسطلاني علق أيضا أنه الياء مشددة، أنا حطيت شدة وكتبت رقم صفحة لكي أراجع إذا الله وفق، ما وفق ونسيت. وقال شعيب عن زهري قال كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون، وقال عقيل فيحلؤون، وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن مذر حدثنا محمد بن فليه حدثنا أبي قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله، قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، قلت أين؟ قال إلى النار والله إلى النار والله، قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخرج منهم إلا مثل همل النعم. حدثني إبراهيم بن مذر حدثنا سمعياد عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد المال قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد

ضبط ضبط النسخ بفتح الكاف بعضها بكسرها وكلاهما صحيح كما في كتب اللغة. نعم سيدي. وإذا هلك كسرة فلا كسرة بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا اليمان أخبار الشعيب عن زهري أخبار الشعيب بن مسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرة فلا كسرة بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثني محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا بنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. حدثنا عقيل بالفتح حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبره أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقضي بيننا بكتاب الله، وقال آخر وهو أفقهما: أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. قال مالك: والعسيف الأجير. زنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة جارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. حدثني عبد الله محمد حدثنا وهب حدثنا شعبة عن محمد بن يعقوب عن عبد الرحمن أدبكة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن صعصع وغطفان وأسد؟ خابوا وخسروا. قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده إنهم خير منهم. حدثنا اليمان أخبر شعبة عن الزهري قال أخبر عروة عن أبي حميد الساعدي أن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عامل، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله هذا لكم هذا أهدي لي. فقال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد أثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم هذا أهدي لي. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فهو الذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعب، فقد بلغت. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال أبو حميد: وقد سمع عن ذلك معي زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فسدوه. حدثني إبراهيم موسى أخبرنا هشام هو ابن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أعمش عن معلون عن أبي ذر قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني أن يرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول: فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. قلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حدثنا أبو اليمان أخبار شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سليمان لا أطوفن ليلة على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل إن شاء الله، فصاف عليهن جميعا، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. ويم الله ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. حدثنا محمد حدثنا أحرف عن أبي إسحاق عن براء بن عازب قال: أهدي النبي صلى الله عليه وسلم سراقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها وليها

حدثني محمد مسنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنا أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله بالله قال قالت أنثيت في قوله لا والله بلا والله. باب إذا حنث ناسيا في الإيمان ناسيا في الإيمان لما في الأيمان أن لأن ما في لا فتحة ولا كسران خذ فتحة يعني نسخ ضبط النسخ فيها فتحة. وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا تؤاخذني بما نسيت. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مسعر حدثنا قتادة حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. حدثنا عثمان مهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت بن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما يخطب يوم النحل قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. حدثنا أحمد بن مرتين في نسخة أبي ذر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وقال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أملي قال لا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج. حدثنا إسحاق منصور حدثنا أبو سامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد فجاء فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصل. قال في الثالثة فأعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمة ثم مسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا فروة بن أبي المنراء حدث علي بن مسهر عن هشام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت هزيم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيه فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاه فاجتلدت هي وأخراه فنظر حذيفة من اليمان فإذا هو بأبي فقال أبي أبي. قالت فوالله من حجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. نسخة أبي ذر. حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا آمة بن أبي إياس حدثنا ابن أبي زبع عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن محينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في ركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا منصور عن إبراهيم عن عقبة عن مسعود رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد أو نقص منها. قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم عقبة. قال قيل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت. قال وماذا قال قالوا صليت كذا وكذا. قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاته أم نقص فيتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. حدث ثم يسجد سجدتين فيتم الصلاة فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين وفي نسخة فيتم وفي نسخة ثم يتم. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار أخبرني سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس فقال حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرة. قال كانت الأولى من موسى نسيانة. قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بشار حدث معاذ ومعاذ حدث معون عن الشعبي قال قال براء بن عازب وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يعيد الذبح. فقال يا رسول الله عندي عناق جزع عناق لبن هي خير من شاتي لحم